لا لا يجوز ان الانسان يقبل يد امرأة عجوز او رأسها ولا حتى ان يصافحها. واضح الكلام؟ ان العلاقة بين الرجل والمرأة لا تتحول ان خفت الفتنة، لا تتحول المرأة ان خفت الفتنة، غاية ما في الامر ان المرأة العجوز يجوز ان الانسان ينظر اليها، مثلا اذا انتفت الفتنة يجوز ان الانسان ينظر الى وجهها مثلا. والله اعلم.